يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. فتأتينا في آخر درس شرح هذا الرسالة في ضوابط الجرح والتعديل إلى الأجوبة عن الأقوال التي ضعفها المؤلف في إثبات العدالة التي اختارها بعض أهل العلم، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما وما. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر أربعة مذاهب وأربعة أقوال في التعديل. مذهب الجمهور هو الاستفاضة، تثبت العدالة بالاستفاضة أو بنص من أهل الفن وأهل العلم الذين توفرت فيهم جروح شروط الجرح والتعديل، أي توفر فيه شروط تجعله من أهل التجريح والتعديل، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومذهب عبد البر أن كل حامل لهذا العلم ولهذا الحديث يعتبر عدلا. ومذهب أبي بكر البزار أن من روى عنه جماعة من الجلة كان من المشايخ ولم يأتي بما ينكر عليه تثبت له العدالة بذلك. وأما عند ابن حبان فكل من لم يعرف فيه جرح يعتبر عدلا. وذكرنا أدلة كل قول، وبينا أن قول الجمهور هو الأقوى، وأما الأقوال الأخرى فيؤخذ بها في أحوال معينة وبيناها وذكرناها. هذا كأصل، يتفرع عن هذا الأصل أو مما يذكر في هذا الباب وهو إثبات العدالة مسألتان حكاهما المؤلف رحمة الله تعالى عليه هنا. المسألة الأولى: إذا روى العدل عن رجل وسماه، إذا روى الإمام مالك عن راوي ما وذكر اسمه ولا يعرف في هذا الرجل أو في هذا الراوي تجريح ولا تعديل من معتبر، فهل يعتبر هل تعتبر رواية العدل عن هذا الرجل تعديلا له أو لا؟ والمسألة الثانية: إذا عمل العالم بخبر الراوي بحديث ما، والحديث له إسناده وفي هذا الإسناد رجل لا يعرف فيه تجريح ولا تعديل، وهذا العالم عمل بمقتضى هذا الحديث، فهل نقول هذا يدل على أنه أثبت الحديث عنده وبالتالي يكون تعديلا للراوي؟ هذه المسألة الثانية. وبدأ بالمسألة الأولى، قال: وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما وهما. الأولى: إذا روى العدل عن رجل وسماه، فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ إذن المسألة هي رواية العدل، أن يكون التلميذ عدلا في نفسه فيخرج من هذا رواية الضعيف، واضح؟ فيخرج من هذا رواية الضعيف. وهنا يحتمل أمران. الأمر الأول رواية العدل عمن سماه مع ورود كلام أهل الحديث فيه، مع ورود كلام أهل الحديث فيه، يعني إذا روى رجل من الثقات كقتيبة بن سعيد، الليث بن سعد، مالك الأوزاعي، الإمام أحمد بن معين، ابن المديني، أبو زرعة، أبو حاتم، موسى بن إسماعيل التبوذكي، نافع، سعيد بن أبي عروبة، إلى غير هؤلاء من الأئمة. المهم هو عدل، روى عن راوي ما، هل نقول هذا يعتبر تعديل من الراوي هذا، من هذا الذي روى أو لا؟ فهنا عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا الراوي ورد فيه كلام أهل التجريح والتعديل، ورد فيه كلام أهل التجريح والتعديل، فالأمر هنا واضح، ينظر إلى كلام من جرح وعدل، ينظر إلى كلام من جرح وعدل فقد. يكون عندنا هنا ملحظ، وهو إذا كان هذا الراوي يشترط في نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو بالاستقراء علم أن مشايخه كلهم ثقات، واضح؟ هذا ملحظ يلاحظ، ومع ذلك لا إشكال، لأنه على القول بأن رواية هذا العدل تعتبر تعديلا فهي معارضة أو موافقة لأقوال الآخرين التي وردت في هذا الرجل، وعلى القول أنه لا تعتبر، أنها لا تعتبر تعديلا، فالرجل جاء فيه كلام أئمة الجهر والتعديل، فينظر إلى كلامهم ليعلم فيه القول الفصل فيه، واضح؟ لكن الأمر الثاني، الحالة الثانية، إذا كان هذا الراوي لم يلد فيه تجريح ولا تعديل من معتبر، وروى عنه العدل، فهل يعتبر تعديلا أو لا؟ ذكر الأقوال هنا، قال: اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها. أولا، قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وهذا قول أكثر العلماء وأكثر أهل الحديث، وهذا القول صححه ابن الصلاح والنووي وابن كثير والعراقي وابن الملقن وغيرهم من أهل العلم من المحققين، اختاره من الأصوليين ابن مفلح والباجي وابن النجار والماوردي والروياني وأبو الحسين بن أبو الحسين بن القطان وغيره. قال المؤلف: وتعليل ذلك، هذا التعليل ذكره الخطيب رحمه الله، أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله، يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله. قال الخطيب أيضا: كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب. هذا كلام الخطيب. كثير من الأئمة الثقات يروون عن أقوام فيهم ضعف، في الشعبي والثوري يروي عن أقوام وعن رجال مضعفون، بل فيهم المتهم بالكذب والوضاع أحيانا يذكر، يقول فلان متهم وفلان كذاب، فلان لا يروى عنه وفلان كذا، وأحيانا لا يذكر، يروي ولا يذكر. فكيف يقال رواية العدل عن الراوي تعديلا؟ واضح؟ كذلك من الأجوبة أن بالاستقراء وجد هذا. إذا استقرأنا روايات الثقات والعدول نجدهم أنهم يروون عن غير العدول. بالاستقراء وجدناهم يروون عن غير العدول. ولهذا نقل عن شعبة أنه قال: لو حدثتكم عن الثقة ما حدثتكم إلا عن ثلاثة، وفي بعض النسخ إلا عن ثلاثين. وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان: لو لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك. قال أيضا القطان يحيى بن سعيد القطان لعمر بن علي الفلاس، قال: لو لا تكتب عن معتمر إلا عمن تعرف فإنه يحدث عن كل. المعتمر بن سليمان بن طرخاء، معتمر بن سليمان من أمة الحديث ومن الثقات. فيقول القطان لعمر بن علي الفلاس: لا تروي عنه إلا عمن تعرف. لما؟ لأنه يروي عن كل أحد، فإذن هو عدل ويروي عن غير العدل، فلا يلزم رواية من رواية العدل عن الرجل التعديل. وكان الثوري يروي عن بعض من لا يرتضى، حتى تكلم شعبة بن الحجاج فيه وقال: لا تأخذوا عن الثوري إلا عمن تعرفون، فإنه لا يبالي عمن حمل، فإنه لا يبالي عمن حمله. ونقل الإمام الحاكم كلاما حاصله أن ما من إمام إلا وقد روى عمن يطعن فيه، عمن فيه مطعن. نجد البخاري في شيوخه خارج الصحيح كما في كتابه التاريخ الكبير وخلق أفعال العباد وغيره من الكتب، قد روى عن بعض المشايخ ممن يضعف ويتكلم فيه. وكذلك حكى نحو هذا الكلام الإمام الخطيب رحمه الله، وذكر بأسانيده بعض الآثار عن الشعبي والثوري والشعبة ويزيد بن هارون، وأنهم كانوا يروون عن بعض من يتكلم فيه. وذكر الإمام الترمذي في كتابه العلل كلاما بين فيه أن الثقات قد يروون عن بعض الضعفاء ويبينون ضعفهم، وقد لا يبينون. وجاء الحافظ بن رجب رحمه الله فشرح كتاب العلل وقال أن مما يستفاد من كلام الترمذي هذا أن رواية الثقة عن الرجل لا تدل على توثيقه. ثم حكى خلاف الفقهاء في ذلك وقال أن في رواية عن الإمام أحمد اختيار هذا القول الأول، وهو أنه لا يعتبر تعديلا، أنه لا يعتبر تعديلا. نعم، واضح هذا القول الأول. قال القول الثانيا: قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وهذا القول ينسب أو هو قول أبي حنيفة، وكذلك رواية في مذهب الحنابلة. ما أشار إلى ذلك ابن رجب في شرحه لعلل التلمذي. هذا القول وجهه قال: وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين، لئلا يكون غاشا في الدين، يعني هذا الراوي العدل في نفسه ثقة، افترض أنه يعلم أحوال التعديل والتجريح والصفات التي تقبل من جرائها الرواية أو لا تقبل. فإذا روى لنا عن رجل ما وعلم فيه الضعف والصفات التي ترد لأجلها الرواية ثم يسكت ولا يتكلم، ثم يسكت ولا يتكلم ولا يقول فلان فيه كذا وكذا، قالوا هذا يعتبر من الغش، يعني كأنه يدلس علينا، كأنه يدلس، يعني يروي الحديث عن شيخه ويعلم أن شيخه فيه كذا وكذا ثم يسكت، وهذا يكون غش في الدين. وهم قالوا هكذا، وهذا إذا نظرت علمت أنه من باب تحسين الظن، من باب تحسين الظن، وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. القول الثالث: إذا كان العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. إذا نظرت إلى هذا القول وجدت فيه التفصيل، أي إذا روى لنا رجل راوي ما عن رجل، ينظر إلى هذا الرجل هل من منهجه أنه لا يروي إلا ثقة أو لا. فإذا كان علم أن من منهجه لا يروي إلا عن ثقة قلنا هذا تعديل، وإذا علم أنه يروي عن كل واحد قيل ماذا؟ ليس تعديلا. وما هو السبيل إلى المعرفة؟ إلى معرفة أن الراوي لا يروي إلا عن ثقة ثلاث طرق. الطريق الأول أن ينص الراوي بنفسه على ذلك عبارة في عبارة صحيحة صريحة أو عبارة تدل على ذلك. سئل الإمام مالك عن بشر بن عمر فقال: لو كان ثقة لوجدته في كتبي، لو كان ثقة لوجدته في كتبي، إشارة إلى أن الإمام مالك لا يروي إلا ثقة. ونحوه في كلام ليس صريحا لكن يومي إلى ذلك، لما سئل الإمام أحمد سأله ابنه عن حديث قال: انظر فإذا وجدته في كتبي فهو حجة، وهذا كلام ليس صريحا، لأن كون الحديث حجة لا يلزم بالضرورة أن يكون رواته كلهم ثقات عدول، لأنه قد يكون فيه مغمز، إلا أن الحديث ثابت بطرق أخرى، لكن فيه إشارة. هذا أولا النص. الثاني نص الأئمة، أن ينص الأئمة على ذلك كما نص يحيى بن معين أن مالك لا يروي إلا ثقة، والطريقة الثالثة الاستقراء، الاستقراء من أئمة هذا الفن، فيقولون فلان لم نجد في مشايخه إلا الثقات، وما وجدنا في من روى عنه إلا الثقات، أو ما وجدنا في مشايخه من فيه مطعن ومغمز. واضح؟ وسيأتي ذكر جمع للأئمة الذين قيل فيهم أنه لا يولد ثقة جمعته من بعض من كلام بعض العلماء، وأسرده عليكم بعد قليل إن شاء الله تعالى سردا. طيب، هذا القول الثالث واضح؟ وهذا القول اختاره الغزالي والرازي والجويني والزركشي وابن السبكي، وهؤلاء من أئمة الشافعية، وكذلك ابن الهمام ومن أئمة الأحناف، ويحكى أو قد يستفاد أنه وجه عند الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله قال في الحديث المرسل أنه يتقوى إذا علم أن هذا المرسل إذا سمى شيخه فإنه لا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. الشافعي يقول أن المرسل يتقوى بماذا؟ يتقوى، لكن إذا علم أن هذا المرسل إذا سمى شيخه الذي أسقطه لا يسمي إلا من هو في حيز القبول، لا يسمي مجهولا ولا يسمي من يرغب عن الرواية عنه. فيستفاد هذا أن الشافعي أو أن هذا القول الثالث بالتفصيل له وجه عند الإمام الشافعي. وأما الإمام أحمد فقد قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، قال في كتابه شرح العلل للترمذي: والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف عنه ذلك فليس بتعديل. وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي. ثم ذكر أن الإمام الأثرم روى عن الإمام أحمد قال: إذا روى الحديث عبد الرحمن ابن مهدي عن رجل، الإمام أحمد يقول إذا روى الحديث عبد الرحمن ابن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد، ثم تشدد وكان يروي عن جابر ثم تركه. جابر الجعفي، وهو تكلم فيه وفيه من البدع ما فيه. فكان عبد الرحمن يتساهل أولا ثم ترك التساهل وترك مثل جابر. فقال الإمام أحمد: إذا روى عبد الرحمن عن رجل فهو ماذا؟ فهو حجة. وكذلك روى أبو زرعة قال: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وكذلك في رواية ابن هانئ عن الإمام أحمد أنه قال: ما روى مالك عن رجل إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وفي رواية أخرى للميموني قال: سمعت أحمد غير مرة يقول: كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مديني، أي من أهل المدينة. وقال أيضا الميموني: قال لي يحيى بن معين: لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. هذا يدل اختيار قول الثالث وهو ما لا التفصيل. طيب، قال المؤلف: قال السخاوي: وهذا هو الصحيح عند الأصوليين. قال: هذا هو الصحيح عند الأصوليين. أكتبه معايا في الكتاب في الطبعة الجديدة ولا لا؟ نعم، لأنه ما أنا قرأت الطبعة القديمة. قال: كالسيف الآمدي وابن الحاجب، هذا إضافة إلى ما ذكرت، وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه، والحاكم في مستدركه. هذا القول الثالث، واضح؟ طيب، وسيأتي الكلام رواية الشيخين أن الراوية تعتبر تعديلا أو لا، وكذلك من اشترط في كتابه الصحة هل تعتبر روايته تعديلا أو لا، هذا يأتي في مبحث المجهول وهو في صفحة 83-85 من هذا الكتاب قرأة جديدة يعني. سيأتي هناك مفصل إن شاء الله تعالى. أشك أنه رواية الشيخين على الراوي تعتبر اختيار لهم، اختيار التوثيق لهم، لأنهما اشترطا الصحة في كتابيهما، كما أن الأمة تلقت الكتابين هذين بالقبول، ولهذا قالوا من روى عنه صاحب الصحيح فقد جاوز القنطرة. ولكن لا بد من التحقيق في المسألة، وهو أن اختيار صاحبي الصحيح هو ماذا للأحاديث، أنهما اختارا ما صح من الحديث، ولا يلزم من اختيارهما لصحة الحديث أن تكون التعديل المطلق للراوي، لأنهما قد رويا عن من ضعف وتكلم فيه، لكنهما ما رويا إلا من تقي، ولا يلزم كون الراوي متكلم في عدالته أو ضبطه أن يكون كل ما رواه مضاعف، بل قد يكون صحيحا. فأن يقال يتكلم في أحاديث صحيحين، لا، لأن الأحاديث قد تلقتها الأمة بالقبول، تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، إلا نزل يسير ممن تقيد. وأما الرجال ففيهم من ضعف، وهذا لا يعود على الحديث بالتضعيف، لأننا نقول عند ذلك صاحب الصحيح انتقيا للرجل. إذا كان فلان إسماعيل بن أبي ويس، إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس الذي هو مالك الإمام مالك خالف تكلم فيه، بل اتهم بالكذب، لكن البخاري قد انتقى له أحاديث. إسماعيل صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه وفيه سوء حفظه، لكن البخاري انتقى له أحاديث، ما روى عنه كل شيء بل انتقى ويروي له بطرق معينة. وسيأتي الكلام عن المسألة إن شاء الله في بابه، واضح؟ طيب، قال وقد نوقشت القول الثاني، مناقشة القول الثاني وهو أن رواية العدل عن الراوي يعتبر تعديلا. قال نوقش لأمرين هما: ألف، احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرح، هذا محتمل إذا روى الراوي العدل عن رجل لا يقال أنه تعديل، لأنه قد يكون عارف بجرحه وقد يكون غير عارف، وهذا من استقراء وجد. وهذا الجواب ذكره الخطيب رحمه الله تعالى، قال نهاية أمره أن يكون حاله كذلك مع معرفته بأنه غير ثقة وقد لا يعرفه بجرح ولا تعديل، فبطل ما ذكره، قد لا يعرفه يروي عنه ولا يعرف هل هو مجرح أو معدل، فما ذكروه باطل. سبق معنا يروي عنه بأغراض، نعم، ولو الإسناد قصد إيجاد من سبب، نعم، سيأتي ذكر أسباب رواية أيضا من قلم الله أخرى. طيب، قال باء ثانيا يعني أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، يعني كون العدل يروي عن الرجل هذا تعريف، والتعريف لا يلزم منه التعديل، وإنما كونه روى عنه رفع عنه الجهالة. وأي جهالة؟ جهالة عين بالشرط. ما هو الشرط؟ وهو الشرط هو رواية أن الرجل إذا روى عنه واحد ارتفعت عنه الجهالة، جهالة ماذا؟ ارتفعت عنه الجهالة فصار ماذا؟ مجهول العلم، ارتفع عنه عدم المعرفة شم مجهول العلم، فروى عنه اثنان فأكثر صار ارتفعت عنه جهالة العلم وصار مجهول الحال. وسيأتي التفصيل في باب الجهالة إن شاء الله تعالى. قال: والعدالة إنما تعرف بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفي، وكذلك أجاب عن هذا الآمدي والرازي وغير هؤلاء ذكروا نحو هذا الجواب. واضح؟ فقوله تزول به جهالة العين يعني بشرطه، وهو رواية اثنان إذا روى عنه اثنان. قال: وهذان الأمران لا يلدان على القول الثالث، لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم، وطائفة ممن بعدهم، وسأسرد عليكم القائمة. قال المؤلف: وقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ، ولكن ما ذلك نقول وجد من هؤلاء أنهم يروون عن بعضهم ممن فيه ضعف. واضح؟ وجد عن هؤلاء الذين قيل فيهم أنه لا يروي إلا عن ثقة، وجد يعني في بعض مشايخهم من يعتبر ضعيفا، بل قد يكون متكلم فيه، بل متهم، بل كذاب، بل فيه من أصناف البدع كل البلاء كما سيأتي النص على بعضه. أما الترجيح في المسألة سأذكره بعد قليل، لكن ننص على من قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة. طيب، هذا الجمع من كتاب التنكيل لما في كتب الكوثر من الأباطيل للإمام ذهبي العصر عبد الرحمن المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمني رحمة الله تعالى عليه. وقد شرد في كتابي هذا جملة من النقول جمعتها فيما سبق، ننص لكم على بعضها. طيب، لا توفي عن قريب، اي نعم، من اقرانه. نعم. طيب، الجزء الاول، لا هذا كله الجزء الاول، هذه الطبعة اللي قرأتها على كل حال، طبعا لا تختلف كثيرا يعني نفس صفحة 19. قال يعقوب بن سفيان: كتبت عن 1000 شيخ وكسر كلهم ثقات. وقال صفحة 25: ثقة ابن المبارك بالراوي واعتماده عليه توثيق له، ورواية الإمام أحمد عن الراوي توثيق له لما عرف من توقي الإمام أحمد. قال: وقد يكون التوثيق العملي أقوى من القول. صفحة 25 أيضا ذكر الإمام أحمد أنه لا يروي إلا عن ثقة. قال: صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي في شفاء السقام والسخاوي في المغيث، ويقتضيه ما في تعجيل المنفعة، حافظ بن حجر تعجيل المنفعة في اسم الكتاب تعديل المسار في لا في زوائد الأئمة الأربعة، هذا كتاب لابن حجر رحمه الله جمع فيه رجال أسانيد الأئمة الأربعة مالك الشافعي وأحمد والإمام الحنيفة ممن يعتبر غير موجود في الكتب الستة، سماه تعجيل المنفعة في زوائد الأئمة الأربعة، يعني أحاديث جمعة لأبي حنيفة ومسند الشافعي الذي جمع من تلامذته وموطأ مالك ومسند أحمد. نعم. قال أيضا صفحة 32 سليمان بن حرب إذا روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة فإنه قل من يرضى من المشايخ. قال أبو حاتم وقال أيضا هذا في المقدمة، ثم في بداية الكتاب أعاد الترقيم من أول. قال صفحة 17 الإمام مالك لا يجيز الأخذ عمن جرب عليه الكذب في حديث الناس، فكيف بالرواية عنه، فكيف الاحتجاج به؟ القول أن الإمام مالك لا يروي إلا عن من هو عدل، وسيأتي نص آخر. قال صفحة 14 و100 أبو داود لا يروي إلا عن ثقة، وكذلك بقي بن مخلد. صفحة 29 و100 مذهب البخاري أن لا يروي إلا عمن يرى أنه يمكن تمييز صحيح حديثه من سقيمه، وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقا في الأصل. صفحة 1600 قال من عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة، اللسان لسان الميزان للإمام بن حجر. واعتمده شيخ الألباني في الصحيحة الجزء الثالث صفحة 55 ذكرها في ترجمة سعيد ابن أسد ابن موسى، روى عنه أبو زرعة فقال الشيخ معتمدا عليه أبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة. صفحة 28 و200 قال إذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة، سبق معنا. صفحة 63 و200 كذلك بالنسبة للإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة. صفحة 89 و200 البخاري لا يروي إلا عن ثقة كما قال الشيخ ابن تيمية. فإذا روى عن راوي وقال فيه متروك الحديث فهو محمول على أنه كثير الخطأ والوهم، ولا ينافي ذلك أن يكون صدوقا في الأصل. يمكن لمثل البخاري تمييز بعض حديثه، هذه فوائد عظيمة جدا ذهبية. إمام المعلم رحمه الله كان من أئمة الجرح والتعديل في هذا العصر، ويثني عليه أهل العلم كثيرا. صفحة 93 و200 أيضا قال رواية البخاري عن الراوي يدل على أنه عنده ثقة أو صدوق. وقال أيضا في صفحة 73 و300 قول المحدث شيوخي كلهم ثقات، أو قولهم شيوخ فلان كلهم ثقات، لا يلزم من هذا أن كل واحد منه بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق هو ثقة، وإنما ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليه ثقات، فاللازم أنه ثقة في الجملة أي له حظ من الثقة. هذا كلام تكتبه أيضا في الترجيح الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، هذا كلام المعلم رحمه الله. قال أيضا صفحة 41 و400 رواية الإمام أحمد عن الراوي توثيق لما عرف من توقي الإمام أحمد، وقيل في غيره أنه كذلك لا يروي إلا عن ثقة عنده. طيب شوف، انظر إلى ترجيح وتدقيق المعلم. قال وقيل في غيره أنه كذلك لا يروي إلا عن ثقة عنده. قال فإذا روى أحدهم عن راوي يبحث عنه، فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية. الإمام أحمد روى عن فلان، وفي موضع آخر قال الإمام أحمد فلان كذا جرحه، إذن لماذا روى عنه؟ من باب الحكاية. سيأتي ذكر أسباب رواية الثقة عن الضعفاء، فلا يكون توثيقا الرواية فقط. وإن وجد غيره قد جرحه، غير من روى عنه، جرحا أقوى مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح. هذا الوجه الثاني. وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق. إذن رواية الثقة عن الراوي لها وزنها عند المعلم رحمه الله. نعم. قال أيضا صفحة 55 و400 لم يكن أحمد ليصادق رجلا وينزل عليه إلا وهو خير فاضل، إلا وهو خير فاضل. هذا يستفاد منه في إثبات الأعداد. نعم. قال أيضا صفحة 77 و400 ابن خزيمة لا يروي في صحيحه إلا عن ثقة. صفحة 84 و400 قال محمد ابن محمد ابن سليمان الباغندي كان يطلق فيما أخذه عن ثقة عن أبي بكر بن أبي شيبة مثلا، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. الباغندي إذا حدث عن ثقة عن ابن أبي شيبة لا يسمي الثقة، لا يذكره، يقول حدثنا ابن أبي شيبة. من حدثه؟ الثقة ولا ابن أبي شيبة؟ الثقة وليس ابن أبي شيبة. قال المعلم وإذا عرف اصطلاحه في هذا فليس كذبا، فليس كذبا. وفي فتح المغيث صفحة 75 نظائر، قال كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس إلى آخره. إذن فيستفد أن الباغندي إذا قال حدثنا ابن أبي شيبة ثم علم بعد ذلك أنه في واسطة بينهما، هذا الواسطة ثقة عند الباغندي. أيوة أنت، هذه الفوائد تتعلق بها، وإلا غير هذه الفوائد كثيرة. هذا الفوائد المجموع هنا 79 و100 فائدة إلى نهاية صفحة 17 و500، وكلها في علم الحديث والجرح والتعديل من كتاب التنكيل للمعلم رحمه الله تعالى، وتم الانتهاء منها في 28 جمادى الآخرة سنة 18 و400 و1000. هذه ممن قيل فيه أنه لا يروي إلا ثقة تقيد عندكم، استفاد منها إن شاء الله تعالى في البحث. نعم. طيب. أما الترجيح في المسألة فالأقوى في هذه المسألة أن رواية العدل عمن سماه لا تعتبر تعديلا له على الإطلاق، لا تعتبر تعديلا على الإطلاق لما سبق بيانه في القول الأول، وهذا اختيار جمهور أهل الحديث، وكما قلت صححه النووي ابن الصلاح قبله وابن كثير وابن السبكي وابن الملقن وغير هؤلاء. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل للترمذي قال: رواية الثقة عن رجل لا يدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، صفحة 8 بعد 100. أما إذا كان الراوي قد علم منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فكذلك لا يمكن الحكم عليه بالتعديل على الإطلاق، لأن المتتبع لحال هؤلاء الذين قيل فيهم أنه لا يروي إلا عن ثقة سواء صرح بنفسه أو صرح أحد الأئمة عليه أو نص ذلك باستقراء من يعد من الاستقراء كذاب غيره، وجد أن هؤلاء في بعض مشايخهم من يضعف. ولهذا قال النسائي رحمه الله: ما عندي بعد التابعين، ما عندي بعد التابعين أثبت من مالك ولا أجل منه ولا أوثق منه ولا آمن على الحديث منه ولا أقل رواية عن الرواية أو رواية عن الضعفاء، يعني مع جلة الإمام مالك مع ذلك قال لا يوجد من يروي عن الضعفاء وهو مقل في ذلك مثل الإمام مالك، وغيره قد يروي بأكثر، ومع ذلك أثبت له أنه قد روى عن بعض الضعفاء، قد روى عن بعض الضعفاء إلا أنه مقل في ذلك. وقال الذهبي في قول الإمام مالك لما سئل عن بشر بن عمر الزهراني قال: لو كان ثقة لا رأيته في كتبه. قال الذهبي: فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو ثقة عنده، ولا يلزم من ذلك أن يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أنه كل ما لا يلزم مما قيل يعني أن كل من روى عنه فهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند بعض عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحدي في نقد الرجال أي الإمام مالك. وقد روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو متكلم فيه، قال ابن عبد البر: غره سمته. وقال ابن عبد البر: لم يروي عنه أيضا الأحكام، وإنما روى عنه الترغيب والفضائل. كذلك ابن أبي ذئب ممن قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك روى عن أبي جابر البياضي تكلم فيه. كذلك الإمام أحمد روى عن عامر بن صالح وعن علي بن مجاهد الكابلي أو الكابلي، وكل منهما متروك، حتى قال يحيى بن معين: جن أحمد يروي عن عامر بن صالح، جن أحمد يحدث عن عامر بن صالح. قال الذهبي: لعل ما روى أحمد عن أحد أوهى من هذا، ثم إنه سئل عنه فقال ثقة. الإمام أحمد سئل عنه وقال ثقة، مع أنه ماذا؟ متهم بالكذب. كذلك الشافعي روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وقد قال الإمام أحمد في إبراهيم وشدد وأنكر على الشافعي في رواية عنه، قال أحمد في إبراهيم: إنه قدري معتزلي رافضي جهمي كل بلاء فيه، وترك الناس حديثا، وترك الناس حديثا. مع ذلك مع ذلك ماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول: حدثني الثقة، ويقول: حدثني من لا أتهم. قيل أنه غره فطنته وذكاءه ونباهته، ف يعني غره ذلك. والأمثلة في هذا كثيرة، والأمثلة في هذا كثيرة. لكن لا يعني هذا أن رواية من علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة لا يستفاد منها ولا ينتفع بها أبدا، بل يستفاد منها وينتفع بها. ودليل ذلك ما قاله الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الجلد الأول، قال: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. فلان من الناس كالكلبي، الكلبي روى عنه الثوري وغيره، روى عنه الشعبي وغيره أو الثوري وغيره، لكن هو معروف بالكلام فيه، فرواية الثقة عنه لا تنفعه. لكن إذا كان مجهولا غير معروف، كان مجهولا غير معروف وروى عنه الثقة، نفعته هذه الرواية. وقال أيضا: سمعت أبي يقول: إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة، إلا نفرا، يعني نزل عدد قليل بأعيانه. وسألت أبا زرعة ابن أبي حاتم يقول: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه، قال: إيل عمري، يعني لا شك ولا ريب. قلت: الكلبي روى عنه الثوري، محمد بن سيب الكلبي هذا كذاب متهم، روى عنه الثوري. فقال أبو زرعة: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، إذا لم يتكلم فيه العلماء. يعني أبو زرعة أجاب بجواب يعني عام في إجماع، لكن يفهم من يفهم من يعرف حال أهل الفن. هذا يستفاد من العالم أحيانا قد يجيب بجواب في إجماع على الظن أن السائل قد فهم التفصيل، هنا لم يفهم. قال: طيب إذا كان روى الثقة عن الرجل، رواية الثقة عن الرجل يعتبر تعديلا، وهذا الكلبي أنتم تقولون هو كذاب وقد روى عنه الثوري وهو إمام. قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء. ها. وكان الكلبي يتكلم فيه، الكلبي متكلم فيه خلاص، مدام تكلم فيه انتهى رواية الثقة والعدل عنه. نعم. قلت: فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة عنده؟ طيب لماذا روى عنه الثوري مدام هو غير ثقة، لماذا روى عنه؟ قال: كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب، فيعلقون أو فيعلقون عنه روايته عنه، ولم يكن روايته عن الكلب قبوله له. رواية الثوري عن الكلب ليس من باب القبول، وإنما عن التعجب والإنكار. وفي أسباب أخرى ذكر أهل العلم هي من أسباب رواية الثقات عن الضعاف. واضح؟ إذن فيترجح أن رواية العدل عن الراوي لا تعتبر تعديلا، لكن نقول هنا يفصل، ننظر إلى الراوي تكلم فيه غيره أو لا، تكلم فيه هذا الإمام وغيره أو لا. فإن تكلموا فيه فالعبارة الصريحة أقوى، العبارة الصريحة لها قوة، وعند ذلك ينظر إلى هذا الأقوال. إذا لم يتكلم في الراوي ما يوجد فيه، فرواية العدل عنه لا تعتبر تعديلا. أما إذا كان هذا العدل قد علم أنه لا يروي إلا ثقة، إما بنصه بنفسه أو نص عليه إمام من الأئمة أو ذكره ذكر ذلك بعض من يعرف بالاستقراء كحريز بن عثمان، أيضا قيل شيوخه كل ثقات، ابن أبي ذئب شيوخه كل ثقات ونقل عن غيره، نعم. فهذا ينتفع برواية الثقة عنه، ينتفع بماذا؟ برواية الثقة عنه. وعند ذلك ينظر، ها؟ ينظر كم روى عنه، ومن روى عنه ممن قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة، وما الذي روى عنه، أي هذا الحديث الذي رواه، وكونه يوافق في رواية أخرى ولا لا يوافق. فهذه الرواية ينتفع بها ويستفاد منها على ما ذكر ابن أبي حاتم وأجاب به الإمام أبو حاتم، وعلى ما ذكر أبو زرعة، وعلى ما ذكر أيضا الإمام أحمد لما نص على عبد الرحمن بن مهدي. فأقوال هؤلاء الأئمة هم معروفون من أئمة هذا العلم، لا شك ولا ريب أن لها ماذا؟ وزن، فتعتبر عند التحقيق. واضح؟ طيب هذه المسألة الأولى أطلنا فيها على كل، لا شك أنها تستحق ذلك، ولعلنا نقف عندها لنذكر في الدرس القادم أسباب رواية الثقات عن الضعفاء، يعني الثقات يروون عن الضعفاء ولهم في ذلك أسباب، ولهم في ذلك ماذا؟ أسباب. والله تعالى أعلم. هل من سؤال؟ نعم. أيوة. نعم. أي. أي. أيوة. من حكى الإجماع؟ ها؟ ما هو السؤال؟ على تضعيفه؟ ما يوجد إجماع، لا يوجد إجماع، والحديث صحيح، والحديث صحيح، وإنما أنكروا فيه على قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلان، هو الذي تكلموا فيه وقال أنه أخطأ في الرواية. حديث معاذ بن جبل، حديث رواه الترمذي وصححه بعض أهل العلم، وصححه ماذا؟ بعض أهل العلم، وذكر بعض الأئمة أن قتيبة بن سعيد لم يخطأ إلا في هذا الحديث، لكن ثبته بعض العلماء، ثبته ماذا؟ بعض العلماء. والترمذي في كتابه العلل في مقدمة الكتاب قال: كل ما ذكرت في كتاب هذا من الأحاديث فقد عملوا به، إلا حديث المسح الخفين، أظن ذكر نوع حديث من فيه مسح الخفين، وحديث الصلاة في الرحال عند نزول المطر، عند الخوف والسقم، عند نزول المطر والخوف والسقم، وأظن ذكر هذا الحديث أيضا، ولكن تقد عليه وأنه عمل به كثيرا من العلماء كما ذكر ابن رجب في شرح العلم. فلا أدري الترمذي إذا كان ذكر الحديث هذا أو لا، حديث قتيبة بن سعيد، لأنه رواه الترمذي في سننه، فعلى الفرض أنه ما ذكره، فهذا يدل على أنه هناك ما يعني ما لم ينكره، وعلى الفرض أنه ذكره قد رد ابن رجب عليه وذكر من حمل بهذا الحديث، ومن إجمع على تضعيفه فكثير من ضعفه، لكن هناك من أثبته وهو ثابت صحيح، وهو ثابت صحيح، والفعل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنكروا أنه لم يعلم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين وهو ماذا؟ نازل. وهنا ذكر معاذ الجبل أنه في غزوة تبوك كان نازل في الخيمة، فخرج وصلى ثمانية ثم خرج وصلى سبعا، يعني جمع وهو نازل. قالوا المعروف أنه يجمع إذا كان سائرا، أما إذا نزل فلا يجمع، والصحيح أنه ثابت، والجمع نازل ثابت أيضا، وقال به بعض التابعين. يجوز التقديم والتأخير نازل وسائر. قال لا يوجد دليل على جواز جمع التقديم، ما ذكر من الأدلة فهو ضعيف، الحديث ثابت وعندنا ثابت الله أعلم. الشيخ مقبل لهذه الوادي له رسالة في هذا الجمع بين الصلاتين في السفر، وذكر الحديث هذا، وأظن ممن ثبته وأثبته في رسالة مطبوعة. الله أعلم. هذا الله أعلم.